هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا.